المسألة السابعة وهي اعتبار حول نسل الغنم. اعتبار حول نسل الغنم هذه أيضا مسألة مرت الإشارة إليها. نعم. فإن مالكا قال حول النسل هو حول الأمهات. حول النسل يعني السخال هذه التي تتوالد عنها أو التي تتوالد أيضا من الإبل أو من البقر، حولها حول أمهاتها. فإن مالكا قال حول النسل هو حول الأمهات، كانت الأمهات نصابا أو لم تكن. من هنا يأتي الفرق، كانت الأمهات نصابا أو لم تكن، فهنا يحصل الخلاف بينه وبين الجمهور كما قال في ربح الناض. وقال الشافعي عرفتم في ربح الناض الذي مر بنا ربح التجارة قول مالك أنه لا يشترط أن يكون الأصل نصابا. قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وأحمد أيضا معهم، الأئمة الثلاثة متفقون في هذه المسألة، لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا. إن كانت الأمهات نصابا فكذلك، وإلا فلا، كالحال بالنسبة لماذا للربح هناك. قال وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال. نعم، كما مر بنا في ليلة البارحة الخلاف هناك، سبب الخلاف هو نفسه هنا. ومن هنا قلت لكم هناك إن من العلماء من يربط بين هذه المسائل بدل أن يجزئها فإنه يجمعها في زمرة واحدة، لأن توزيع هذه المسائل مع التقاء بعضها في الحكم قد يشتت الذهن، لكن عندما تضع مسائل زمرة واحدة المتفقة وهكذا الأخرى تقرب المسائل وتسهلها. فهذه لو نقلت إلى الأرباح أو أجلت تلك إلى هنا لكان الكلام فيها واحدا ويفصل تجزأ إلى جزئين، وهذا ما يفعله بعض الفقهاء، وهي آخر المسائل التي عدها المؤلف. نعم.